الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما ينفعنا وأن يجعل ما نقول ونتعلم حجة لنا لا علينا. نبدأ إن شاء الله في درس اليوم في كتاب الجهاد. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد، مصدر جاهد أي بالغ في قتل عدوه، وشرعا قتال الكفار، وهو فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن سائر الناس، وإلا أثم الكل، ويسن بتأكد مع قيام من يكفي به، وهو أفضل متطوع به ثم النفقة فيه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد، ثم ذكر تعريف وتصريف الكلمة لغة أنها مصدر جاهد، ومعناها لغة أي بالغ في قتل عدوه، وشرعا قتال الكفار. قالوا: الجهاد اصطلاحا أو شرعا هو قتال الكفار خاصة، فقولهم الكفار أو الكفار خاصة قيد يخرج قتال المسلمين. ومن الذين يقاتلون من المسلمين؟ البغاة وقطاع الطريق وكذا غيرهم. فبين الجهاد وبين القتال عموم مطلق، فأيهما أعم؟ القتال. قالوا عموم مطلق، قولوا مطلق قيد ليخرج العموم الوجهي أو الجزئي، فعموم مطلق يعني لا، يعني هو عام من كل وجه، والجهاد أخص منه. قال: وهو فرض كفاية. قوله فرض كفاية يفيد حكمين: الحكم الأول الوجوب، والحكم الثاني أن الوجوب على سبيل الكفاية لا على سبيل العين. أما الوجوب فدل عليه الكتاب والسنة والإجماع، فمن كتاب قوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، وقوله تعالى: واقتلوهم حيث ثقفتموهم، وقوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، وقوله تعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. ومن السنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. هذه أدلة الوجوب وكذا الإجماع. أما أدلة الوجوب الكفائي فهي: أولا قوله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى. فالآية فيها دليل على أن القاعدين غير آثمين مع جهاد غيرهم، لقوله تعالى: وكلا وعد الله الحسنى. والآية دلت على التفضيل، وهذا يعني أن المفضول لا يأثم. الدليل الثاني قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الدليل الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السرايا ويقيم هو أصحابه بدون قتال. قال: إذا قام به من يكفي سقط عن سائر الناس وإلا أثم الكل، هذا بيان للمقصود بفرض الكفاية. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن جنس الجهاد مأمور به كل مسلم، منه ما يكون بالقلب والدعوة والحجة والبيان والرأي والتدبير والبدن، فيجب بغاية ما يمكنه. قالوا: يسن بتأكد مع قيام من يكفي به، يعني إذا وجد من يكفي فيسقط الوجوب عن البقية، لكن في حق البقية الحكم هو السنة بتأكد، يعني هو سنة مؤكدة. دل على ذلك عموم الآيات والأحاديث في فضل الجهاد في سبيل الله. قال: مع قيام من يكفي به، والمقصود بالكفاية هنا أن ينهض قوم يكفون في قتالهم، جندا كانوا لهم دواوين أو أعدوا أنفسهم لذلك تبرعا، يعني سواء كانوا من الجند الذين لهم ديوان أو كانوا من المتطوعة. مر معنا الذين لهم ديوان ولا ديوان لهم في سهم في الزكاة في سهم في سبيل الله. والمقصود أنه إذا قصدهم العدو حصلت المناعة بهم، وأيضا يكونون بالثغور لأجل أن يدفعوا العدو عن أهل تلك الثغور. قال: وهو أفضل متطوع به ثم النفقة فيه. الجهاد أفضل التطوعات، وهذه المسألة مرت معنا، أول موضع يذكرونها في الصلاة، في صلاة التطوع يذكرون أفضل التطوعات أنه الجهاد على المذهب، ثم نفق فيه، ثم العلم وتعلمه وتعليمه، ثم الصلاة. فهناك ذكروا هذه المسألة وهنا نصوا عليها. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا أعلم شيئا من العمل بعد الفرائض أفضل من الجهاد. ومن أدلة ذلك أولا حديث أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قيل يا رسول الله أي ناس أفضل؟ قال من يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله، متفق عليه. الدليل الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بخير الناس؟ رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. ثالثا قالوا لأن الجهاد فيه بذل للمهجة والمال ونفعه يعم المسلمين كلهم صغيرهم وكبيرهم وقويهم وضعيفهم ذكرهم وأنثاهم، وغير هذا من الأعمال لا يساويه في نفعه وخطره فلا يساويه في فضله. هذه ثلاثة أدلة. رابعا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق برسولي، فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجل أو غنيمة، متفق عليه. في رواية مسلم مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم، أو في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم. هذا الدليل الخامس. السادس عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، رواه البخاري. هذا كله على المذهب. القول الثاني وهو رواية في المذهب، رواية عن الإمام أحمد، أن العلم تعلمه وتعليمه أفضل من الجهاد وغيره، أن العلم تعلمه وتعليمه أفضل من الجهاد وغيره. ثم سيذكر رحمه الله المواضع التي يتعين فيها الجهاد. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى ويجب الجهاد إذا حضره أي حضر صف القتال أو حصر بلده عدو أو احتيج إليه أو استنفره الإمام حيث لا عذر له، لقوله تعالى إذا لقيتم فئة فاثبتوا، وقوله ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، وإن نودي الصلاة جامعة لحادثة يشاور فيها لم يتأخر أحد بلا عذر. قال رحمه الله ويجب الجهاد، والمقصود هنا الوجوب العيني لأن الوجوب الكفائي متقدم، وجملة ذلك أن الجهاد يصير فرض عين في ثلاث مسائل أو في ثلاثة أحوال أو في ثلاثة مواضع. الموضع الأول إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان، فيحرم على كل من حضر أن ينصرف ويتعين عليه أن يبقى، ودليل ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأيضا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولهم الأدبار. ثانيا الموضع الثاني إذا نزل الكفار ببلد فإنه يتعين على أهل البلد أن يقاتلوهم ويدفعوهم. الموضع الثالث إذا استنفر الإمام قوما فإنه يلزمهم النفير معه، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، ولقوله صلى الله عليه وسلم وإذا استنفرتم فانفروا، متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. إذن هذه المواضع الثلاثة. قال إذا حضره أي حضر صف القتال وذكرنا لذلك، قال أو حصر بلده عدو. وفي بعض كتب الحنابلة ومنهم من نص على أن منهم من ضبطها أو حضر بلده عدو، ومنهم من ضبط أو حصر بلده عدو، والمعنيان متقاربان. وما دليل هذه الحالة؟ دليلها قالوا لعموم قوله تعالى انفروا خفافا وثقالا، ولأن الكل استوى بالنسبة إلى القصد فوجب على الكل، لأن البلد إذا حضره عدو فإنه يشبه بمن فيه من حضر الصف، فإذا كان الإنسان في البلد وحضر البلد العدو فالذي في البلد له حكم كان في الصف إذا التقى الصفان فيتعين عليه كالذي يحضر الصف. قوله رحمه الله أو حصر بلده عدو، المفهوم أنه إذا لم يكن في البلد فإنه لا يلزمه، إذا لم يكن في البلد فإنه لا يلزم، فالمفهوم أنه لا يلزم البعيد، وهذا المذهب، إلا إذا اقتضت حاجة حضوره لعدم كفاية الحاضرين للعدو فإنه يتعين عليه أيضا كما يتعين على من كان في البلد. وقالوا البعيد ضابطه مكان مسافة قصر فأكثر. قال أو احتيج إليه، يعني إذا احتيج إليه في القتال ولو بعد أن يتعين عليه، ولو بعد أن يتعين عليه، هذا إذا لم يكن له عذر، إذا كان له عذر فهو معذور. إذن إذا احتيج إليه فإنه يجب عليه يتعين عليه القتال ولو كان قد تعين عليه إلا إذا كان معذورا. قالوا استنفره الإمام حيث لا عذر له. قول حيث لا عذر له قيد يفيد أن الأحكام المتقدمة يستثنى منها من كان معذورا. إذن محل الحكم الذي ذكره مؤلف ما لم يكن مريضا أو أعما أو معذورا بأي عذر من الأعذار فإنه يجوز له الانصراف لأنه لا يمكنه القتال. إذن الوجوب على أهل الوجوب، يعني هذا الحكم إنما هو على أهل الوجوب. ومن هم أهل الوجوب؟ قالوا الذي يجب عليه الجهاد هو الذكر الحر المكلف المستطيع المسلم. الذكر الحر المكلف المستطيع المسلم. قال رحمه الله وإن نودي الصلاة جامعة لحادثة يشاور فيها لم يتأخر أحد بلا عذر. قالوا لأنه يجب عليه أن يجاهد بغاية ما يمكنه ببدنه أو رأيه أو تدبيره، فقد يحتاج إليه في الرأي فيجب عليه أن يستجيب لنداء الإمام كما يجب عليه أن يستجيب لنداء الإمام في القتال بالبدن، فإنه يجب عليه هنا أيضا أن يستجيب لندائه للجهاد بالرأي والتدبير. وقالوا إن الحرب خدعة كما جاء في الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه. أحسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى وتمام الرباط 40 يوما لقوله صلى الله عليه وسلم تمام الرباط 40 يوما، رواه أبو الشيخ في كتاب الثواب. والرباط لزوم ثغر لجهاد مقويا للمسلمين، وأقله ساعة وأفضله بأشد الثغور خوفا، وكره نقل أهله إلى مخوف. تمام الرباط 40 يوما، وذكر المؤلف رحمه الله دليل ذلك، قال رواه أبو الشيخ وهو أبو محمد عبد الله ابن محمد ابن جعفر الأصبهاني المتوفى سنة 69 و300 للهجرة، من كتبه ثواب الأعمال وأمثال الحديث. قال في كتاب الثواب، المقصود كتاب ثواب الأعمال الزكية، وهو كتاب في الحديث قال عنه الذهبي يقع في 5 مجلدات. الحديث رواه أبو الشيخ في كتاب الثواب، ورواه أيضا الطبراني في الكبير من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رابط 40 يوما فقد استكمل الرباط، رواه سعيد. قال والرباط لزوم ثغر لجهاد المقوي للمسلمين، هذا تعريف الرباط. ما المقصود بالثغر؟ قالوا هو كل مكان يخاف أهله العدو ويخيفهم. لماذا سمي المقام في الثغر رباطا؟ لماذا سمي البقاء في الثغر رباطا؟ قالوا لأن هؤلاء يربطون خيولهم وهؤلاء يربطون خيولهم. قالوا أقله ساعة، الرباط قد يقل وقد يكثر، فكل مدة يقيمها بنية الرباط فإنها تعد رباطا، قلت أو كثرت، فأقل الوقت ساعة. قالوا أفضله بأشد الثغور خوفا، لأنهم أحوج ومقامه في هذا المكان أنفع، فيكون هو أفضل الثغور. قال وكره نقل أهله إلى مخوف، لأن الثغر إذا كان مخوفا فإنه لا يؤمن أن يظفر العدو على من فيه ويستولي على الأهل. والمقصود بالأهل في قوله وكره نقل أهله المقصود النساء والذرية. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى وإذا كان أبواه مسلمين حرين أو أحدهما كذلك لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما لقوله صلى الله عليه وسلم ففيهما فجاهد، صححه الترمذي. ولا يعتبر إذنهما لواجب ولا إذن جد وجده، وكذا لا يتطوع به مدين آدمي لا وفاء له إلا مع إذن أو رهن محرز أو كفيل مريء. يذكر المؤلف رحمه الله حكم من لا يجوز له القتال أو الجهاد إلا بعد أن يأذن آخر. فالأول اشتراط إذن الوالدين. قال وإذا كان أبواه مسلمين، المفهوم أنهما إذا كان غير مسلمين أو كان أحدهما غير مسلم فإنه لا إذن له. إذا كان كلاهما كافرا فإنه لا إذن لهما، وإذا كان أحدهما كافرا فإنه لا إذن للكافر، يعني لا اشترط إذن الكافر. دليل ذلك أن دليل عدم اشتراط إذن الكافر أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يجاهدون وفيهم من كان أبواه كافرين ولم يستأذنهما، منهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأبو حذيفة رضي الله عنه حيث كان مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر وأبوه رئيس المشركين يومئذ، وأيضا أبو عبيدة رضي الله عنه روي عنه أنه قتل أباه في الجهاد فأنزل الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر. قالوا وهذه النصوص تخصص عموم الأحاديث التي تشترط إذن الوالدين. قال وإذا كان أبواه مسلمين حرين، المفهوم أنهما إذا كانا رقيقين فإنه لا إذن لهما، فإنه لا يعتبر إذنهما. لماذا؟ لأنه لا ولاية لهما. هذا القول الأول. القول الثاني وهو وجه آخر في المذهب أنه يجب استئذان الأبوين الرقيقين المسلمين أو أحدهما. قال في الإنصاف وهو أحد الوجهين، قال وهو المذهب. قال أو أحدهما كذلك. إذن لا فرق في اشتراط الإسلام أو الحرية بين الأب والأم، ففي كل منهما يشترط الإسلام والحرية. قال لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما، ثم ذكر لذلك قال صححه الترمذي، والحديث في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. وفي رواية قال جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان، قال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إليهما فاضحكما كما أبكيتهما. الدليل الثاني قالوا لأن بر الوالدين فرض عين، والجهاد فرض الكفاية، فرض العين مقدم على فرض الكفاية. قال ولا يعتبر إذنهما لواجب، يعني هذا الحكم نأخذه من الدليل الأخير، فيشترط إذنهما إذا كان في تطوع أو كان في فرض كفاية. أما إذا كان في فرض عين فإنه لا يعتبر إذنهما، إذا تعين عليه الجهاد فإنه يسقط عنه إذن الوالدين. وكذلك كل فرائض الأعيان لا يشترط فيها طاعة الوالدين. لماذا؟ لأن ترك فرض العين محرم معصية، ولا طاعة لأحد في معصية الله عز وجل، كالحج وصلاة الجماعة وغير ذلك، فإنها كلها لا يشترط فيها إذن الوالدين، بل حتى لو أمروا بتركها أو نهوا عنها فإنهم لا يطاعون. قال ولا إذن، قال ولا إذن جد وجدة، عندكم كذا إذن. طيب قالوا لماذا لا يشترط إذن الجد والجدة؟ لأن الأخبار وردت في الوالدين، وغير الوالدين لا يساوي الوالدين في الشفقة، فالجد والجدة ليس كالوالدين في الشفقة. قال وكذا لا يتطوع به مدين آدمي. قوله لا يتطوع به قيد يفيد أنه إذا كان الجهاد عليه فرض عين فإنه لا يشترط إذن الدائن، فلا إذن للغريم مع تعين الجهاد. لماذا؟ لأنه قد تعلق الحكم بعينه فكان مقدما على ما في ذمته كسائر فروض الأعيان. يعني إذا تعين عليه الجهاد فيكون مقدما على سداد أو على إذن الدائن. قالوا لكن في هذه الحالة يستحب له ألا يتعرض لمضان القتل من المبارزة والوقوف في أول المقاتلة، لأن فيه تغريرا بتفويت الحق، يعني يقاتل لكن لا يستحب له ألا يعرض نفسه لمواطن الهلكة. قال وكذا لا يتطوع به مدين آدمي. قوله آدمي قيد يفيد ماذا؟ أحسنت، يفيد من كان عليه دين لله عز وجل، وهذا يثبت في الكفارات وفي النذور والزكاة. أحسنت، فإذا كان عليه حق مالي لله عز وجل فإنه يتطوع فلا يدخل فيه الحكم. إذا قال مدين آدمي، قال لا وفاء له، هذا قيد يفيد أنه إذا ترك وفاء أو أيضا إذا ترك كفيلا مليئا، لأنه قال لا وفاء له إلا مع إذن أو رهن محرز أو كفيل مليء. فإذا ترك وفاء أو كان قد أقام كفيلا فإنه يغزو بلا إذن، لأن عبد الله بن عمرو بن حرام خرج إلى أحد وعليه دين كثير. عبد الله بن عمرو بن حرام هذا والد من جابر رضي الله عنهما، فاستشهد وقضاه عنه ابنه جابر بعلم النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يلم النبي صلى الله عليه وسلم جابرا على ذلك، ولم يلم عبد الله على ذلك، بل مدح هذا الفعل. طيب إذا كان مدينا لآدمي ولا وفاء له فإنه لا يتطوع، فإنه لا يتطوع. دليل ذلك قالوا لأن الجهاد تقصد منه الشهادة التي تفوت بها النفس، فيفوت الحق بفوات النفس. وقد روي أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا يكفر عني خطاياي؟ قال نعم إلا الدين، فإن جبريل قال لي ذلك. في مسلم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغفر للشهيد كل الذنب إلا الدين. قال إلا مع إذن، فإذا وجد إذن سقط، أو رهن محرز أو كفيل مالي، لأنه بالرهن أو بإقامة الكفيل المالي يثبت الحق ويتمكن الدائن من تحصيل حقه. ثم سينتقل المؤلف رحمه الله لبيان الأحكام التي تجب على الإمام عند بداية أو عند إرادة الغزو. أحسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى ويتفقد الإمام وجوبا جيشه عند المسير، ويمنع من لا يصلح لحرب من رجال وخير كالمخذل الذي يفند الناس عن القتال ويزهدهم فيه، والمرجف كالذي يقول هلكت سرية المسلمين وما لهم مدد أو طاقة، وكذا من يكاتب بأخبارنا أو يرمي بيننا بفتن ويعرف الأمير عليهم العرفاء ويعقد لهم الألوية والرايات ويتخير لهم المنازل ويحفظ مكامنها ويبعث العيون ليتعرف حال العدو. يذكر المؤلف رحمه الله أن على الإمام أن يتفقد جيشه عند المسير. قالوا لأن هذا من مصالح الجيش، فإنه يلزمه فعله كبقية المصالح التي تجب على الإمام. قال ويمنع من لا يصلح لحرب من رجال إلى آخره، ثم ذكر ممن لا يصلح الحرب المخذل وذكر تعريفه، والمرجف وذكر تعريفه، وأيضا يلحق بذلك من يكاتب بأخبارنا أو يرمي بيننا بفتن. فهؤلاء كلهم قد يدخلون في عموم قوله تعالى فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا. وأيضا قال الله عز وجل ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولو وضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم. فقالوا هذه العمومات قد تفيد عدم حضورهم. وأيضا من التعليل الدليل الثاني قالوا لأن في حضور هؤلاء ضررا على المسلمين فيجب صيانة المسلمين عن هذا الضرر. ثم يذكر رحمه الله أن الأمير يعرف عليهم العرفاء. العرفاء جمع عريف، يعني العريف اللي في الفصل نفس المعنى، يعرف عليهم العرفاء. دليل ذلك قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم عرف عام خيبر على كل 10 عريفا، ولأنه أقرب في جمعهم، يعني كل 10 يكون عليهم شخص هو العريف وهكذا. قال ويعقد لهم الألوية والرايات. لذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت راية النبي صلى الله عليه وسلم سوداء ولواؤه أبيض، رواه الترمذي. والدليل الثاني حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة ولواؤه أبيض، رواه أبو داود. قال ويتخير لهم المنازل لأن هذا أرفق بهم وفيه إعانة على السير. قال ويحفظ مكامنها لأجل أن يأمن هجوم العدو عليهم. قال ويبعث العيون ليتعرف حال العدو. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث حذافة بن اليمان، حذيفة بن اليمان في غزوة الخندق ودحية الكلبي في بعض غزواته، ولأنه إذا فعل ذلك فإنه لا يخفى عليه أمر العدو. أحسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى وله أن ينفل أن يعطي زيادة على السهم في بدايته عند دخوله أرض العدو، يبعث سرية تغير ويجعل لها الربع فأقل بعد الخمس، وفي الرجعة أي إذا رجع من أرض العدو بعث سرية وجعل لها الثلث فأقل بعده أي بعد الخمس، ويقسم الباقي في الجيش كله. لحديث حبيب بن مسلمة رضي الله عنه قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البداءة والثلث في الرجعة، رواه أبو داود. حسنت. قال وله أن ينفل، وذكر معنى التنفيل أي يعطي زيادة على السهم في بدايته يعني عند دخوله أرض العدو، فإذا بعث سرية تغير فإنه يجعل لها الربع فأقل. قال ويجعل لها الربع فأقل بعد الخمس، ويجعل لها الربع فأقل بعد الخمس يعني بعد إخراج الخمس من الغنيمة يعطى هؤلاء الربع، ثم يعطى ثم يقسم الباقي في الباقي المصارف. قال ويجعل لها الربع فأقل بعد الخمس. وفي الرجعة أي إذا رجع من أرض العدو بعث سرية وجعل لها الثلث فأقل، يعني في البداءة الربع وفي الرجعة الثلث. قال بعده أي بعد الخمس، يعني يخرج الخمس ثم يعطي هذه السرية الثلث ثم يقسم الباقي. قال ويقسم الباقي في الجيش كله. واضح هذا؟ توضيحه. إذا أن المقصود أن الإمام أو نائبه إذا دخل أرض حرب غازيا وأراد أن يبعث بين يديه سرية تغير على العدو، يعني دون كل الجيش يبعث سرية فقط، فيجعل لهم الربع بعد الخمس. فإذا جاءت السرية وما أحضرت هذه السرية يخرج منه الخمس ثم يعطي السرية ما جعل لهم من الربع أو أقل، ثم يقسم الباقي في الجيش والسرية معا. فإذا يرسل السرية تأتي السرية بالغنائم يخرج الخمس ثم يعطي السرية التنفيل من الربع ثم الباقي يقسمه على الأربعة أخماس هذه. يعني عندنا أصلا الغنيمة الخمس ذهب، بقيت أربعة أخماس هذه يشترك بها الجيش، من هذه الأربعة أخماس يخرج التنفيل الربع أو الثلث، وما بقي من هذه الأربعة أخماس يقسمه بين السرية والجيش جميعا فيشتركون في هذا الباقي. وإذا كان قد قفل يعني في العودة وبعث سرية تغير فإن له أن يجعل لهم الثلث بعد الخمس، فإذا قدمت السرية بغنائم فإنه يخرج الخمس. هذا الخمس سيأتينا حكمه، هذا الخمس لله وللرسول ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل سيأتينا، هذا يقسم أخماسا. فإذا أتت السرية بهذه الغنائم فإنه يخرج الخمس ثم يعطيهم التنفيل الثلث فأقل، يعني ليس له أن يزيد على الثلث في الرجعة وليس له أن يزيد على الربع في البدء. ما يا شباب؟ فيخرج الخمس ثم يعطيهم النفل التنفيل ثم ما بقي يقسمه على السرية مع الجيش، يعني السرية تشارك الجيش في القسمة. قال لي حديث حبيبي بن مسلمة شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البداءة والثلث في الرجعة رواه أبو داود. إن قيل لماذا زيد في الرجعة على البداءة؟ لماذا؟ لأنه أشق. قالوا لي لما في الرجعة من المشقة، لأن الجيش في البداءة ردء للسرية بخلاف الرجعة. وقال إمام أحمد رحمه الله لأنهم يشتاقون إلى أهليهم فهذا أكثر مشقة، يعني هذا معنى إضافي غير المعنى الأول. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى ويلزم الجيش طاعته والنصح والصبر معه لقوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ولا يجوز التعلف والاحتطاب والغزو إلا بإذنه إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه بفتح اللام أي شره وأذاه، لأن المصلحة تتعين في قتاله إذا. ويجوز تبييت الكفار ورميهم بالمنجنيق ولو قتل بلا قصد صبي ونحوه. قال ويلزم الجيش طاعته والنصح والصبر معه، ثم ذكر دليل ذلك من القرآن. والدليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصاني فقد عصى الله ومن عصى أميري فقد عصاني رواه النسائي. قال ولا يجوز التعلف والاحتطاب والغزو إلا بإذنه، لعموم قوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. وقالوا لأن الأمير أعرف بحال الناس وحال العدو ومكامنهم وقربهم وبعدهم، فإذا خرج أحد بغير إذنه لم يأمن أن يصادف كمينا للعدو أو طليعة لهم فيأخذه، أو يرحل الأمير أو يرحل الأمير ويدعه فيهلك. قال إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه، ففي هذه الحالة يجوز الغزو. قال لأن المصلحة تتعين في قتاله إذن. قال ويجوز تبييت الكفار، ما المراد بتبييت الكفار؟ يعني قتالهم ليلا، يعني أن يقاتلوا وهم غارون ليلا. قال أحمد لا بأس بالبيات، ودليل ذلك ما روى الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الديار من ديار المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم، ف فقال هم منهم، متفق عليه. والدليل الثاني حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه فغزونا ناسا من المشركين فبيتناهم، رواه أبو داود. فهذان دليلان على جواز التبييت. قال ورميهم بالمنجنيق، دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف، على أهل الطائف، وقالوا يجوز الرمي بالمنجنيق مع وجود الحاجة ومع عدم الحاجة لعموم فعله صلى الله عليه وسلم، وقالوا لأن القتال بالمنجنيق معتاد فهو يشبه الرمي بالسهام. قال ولو قتل بلا قصد صبي ونحوه، يعني هذا جواب عن إيراد أنه لو أورد على هذا الحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والذرية، فالجواب أن هذا النهي محمول على التعمد لقتلهم. قال إمام أحمد أما أن يتعمد قتلهم فلا. قال وحديث الصعبي بعد نهيه عن قتل النساء، حديث الصعب في الرمي في التبييت، حديث الصعب في التبييت إنما هو بعد النهي عن قتل النساء، لأن نهيه عن قتل النساء حين بعث إلى ابن أبي الحقيق. فقال والجمع بين الحديثين ممكن، فيحمل النهي على التعمد ويحمل التبييت على الإباحة إذا كان بدون تعمد. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يجوز قتل صبي وامرأة وخنثى وراهب وشيخ فان وزمين وأعمى لا رأي لهم ولم يقاتلوا أو يحرضوا ويكونون أرقاء بسبي، والمسبي غير بالغ منفردا أو مع أحد أبويه مسلم، وإن أسلم أو مات أحد أبوي غير بالغ بدارنا فمسلم، وكغير البالغ من بلغ مجنونا. حسنت. قال ولا يجوز قتل صبي، دليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان، متفق عليه. الدليل الثاني قالوا لأن هذا الصبي يصير رقيقا بنفس السبي، ففي قتله إتلاف للمال، لأنه إذا صار رقيقا صار مالا، وإذا سبي منفردا فإنه يصير مسلما، فإتلافه إتلاف من يمكن جعله مسلما. هذا دليل النهي أو دليل تحريم قتل الصبي. قال وامرأة وخنثى، الخنثى لماذا؟ لاحتمال أن تكون امرأة. قال وراهب وشيخ فان، دليل تحريم قتل المرأة والراهب والشيخ الفان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا ولا امرأة، رواه أبو داود. والدليل الثاني أنه روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه أوصى يزيد حين وجهه إلى الشام فقال لا تقتل امرأة ولا صبيا ولا هرما. ثالثا عن عمر رضي الله عنه أنه أوصى سلمة بن قيس فقال لا تقتل امرأة ولا صبيا ولا شيخا هرما. والحديثان حديث أبي بكر وعمر عند سعيد بن منصور. رابعا قالوا لأن هؤلاء ليسوا من أهل القتال فلا يقاتلون فلا يقتلون كالمرأة، وقد أومأ النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه العلة في المرأة فقال صلى الله عليه وسلم ما بالها قتلت وهي لا تقاتل. ما المقصود بالعلة؟ العلة أن لا يقتل إلا من يقاتل، العلة أن القتل إنما هو للمقاتل لقوله صلى الله عليه وسلم ما بالها قتلت وهي لا تقاتل. قال وزمن وأعمى، الزمن والأعمى ليس من أهل القتال فهما يشبهان المرأة، ولأن في حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال وستمرون على أقوام في صوامع لهم احتسبوا أنفسهم فيها أو احتبسوا أنفسهم فيها، عندي احتسبوا محتمل أن فيها خطأ، فدعهم حتى يميتهم الله على ضلالتهم. هذا دليل. دليل ثاني قالوا لأن هؤلاء لا يقاتلون تدينا فهم يشبهون من لا يقدر على القتال. قال لا رأي لهم، هذا قيد يفيد أن هؤلاء إذا كان لهم رأي فإنهم يقتلون، وليس البحث في القتال لما البحث في القتل فإنهم يقتلون. لماذا؟ لأن دريد بن الصمة قتل يوم حنين وهو شيخ لا قتال فيه، وكانوا خرجوا به معهم يتيمنون به ويستعينون برأيه، فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم قتله، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا لأن الرأي من أعظم المعونة في الحرب، بل ربما كان أبلغ من القتال، كما قال المتنبي: الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني، فإذا هم اجتمع لنفس مرة بلغت منها أليائي كل مكان، ولربما طعن الفتى أقرانه بالرأي قبل تطاعن الفرساني. قال: ولم يقاتلوا أو يحرضوا. هذا قيد يفيد أن هؤلاء المذكورين إن قاتلوا أو حرضوا فإنهم يقتلون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل يوم قريظة امرأة ألقت رحا على محمود ابن مسلمة، وروي عن ابن عباس رضي الله عنه ما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة مقتولة يوم الخندق، فقال: من قتل هذه؟ قال: رجل أنا يا رسول الله. قال: ولما؟ قال: نازعتني قائمة سيفي. قال: فسكت، يعني أقره على هذا الفعل. قال: ويكونون أرقاء بسبي، يعني هؤلاء المذكور، يعني أن هؤلاء المذكورين الذين لا يقتلون إذا سبوا فإنهم يكونون أرقاء، يعني لهم حكم العبيد. والمسبي غير بالغ منفردا، قول غير بالغ قيد يفيد أنه إذا كان بالغا لا يحكم له بالإسلام. قال: أو مع أحد أبويه، يعني إذا كان قد سبي مع أحد أبويه فإنه يكون مسلما. قال: والمسبي غير بالغ منفردا أو مع أحد أبويه مسلم. قال: وإن أسلم أو مات أحد أبوي غير بالغ بدارنا فمسلم. هذه صورة نحكم فيها على الإسلام بمن كان قد أسلم أو مات أحد أبويه وهو بدارنا فإنه يحكم له بالإسلام. قال: أو مات أحد أبوي غير بالغ، إذا كان بالغا فإنه يحكم بحسب ما اعتقده، أما إذا كان غير بالغ ومات أحد أبويه وهو بدارنا فهو مسلم. وقول بدارنا قيد يفيد أن هذا إذا كان بدارين فإنه لا يحكم بالإسلام. قالوا: كغير البالغ من بلغ مجنونا، أنه يحكم أيضا بإسلامه إذا كان بالقيود المتقدمة. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب، ويجوز قسمتها فيها لثبوت أيدينا عليها وزوال ملك الكفار عنها. والغنيمة ما أخذ من مال حربي قهرا بقتال وما ألحق به، مشتقة من الغن وهو الربح، وهي لمن شهد الوقعة أي الحرب من أهل القتال بقصده قاتل أو لم يقاتل، حتى تجار العسكر وأجرائه من مستعدين للقتال، لقول عمر رضي الله عنه: الغنيمة لمن شهد الوقعة. أحسنت. قال رحمه الله: وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب. إذا استولي على الغنيمة في دار الحرب فإنه يحكم بملكها، ويحكم بزوال ملك الكفار عنها وإن كانت في دار الحرب، يعني لا يقال إنه لا بد أن تنقل إلى بلد الإسلام حتى يزول ملك الكفار عنها وحتى يثبت ملك المسلمين. ودليل ذلك قالوا: أولا أن سبب الملك عليها هو الاستيلاء التام، وقد وجد، لأن أيدي المسلمين قد ثبتت عليها حقيقة، وقد قهرهم المسلمون ونفوهم عن هذه الغنيمة، فالاستيلاء عليها يدل على حاجة المستولي، فثبت به الملك كما في سائر المباحات. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا: لأن ملك الكفار قد زال عنها، ملك الكفار قد زال عنها، بدليل أنه لا ينفذ عتق الكفار في عبيدهم الذين حصل المسلمون عليهم في الغنيمة إذا كان ذلك في دار الكفر، ومن باب أولى إذا كان في دار الإسلام، ولا ينفذ تصرفهم في تلك الأموال، ولا يزول ملكهم إلى غير مالك. يعني نحن نقرر أنه بمجرد الاستيلاء على هذه الأموال يزول ملك الكفار عنها، فلو أراد الكافر أن يعتق عبده بعد أن استولى المسلمون على العبد فإن العتق لا ينفذ، ولو أراد أن يتصرف في هذا المال بعد أن استولى عليه المسلمون بيعا أو نحو ذلك فإن التصرف لا ينفذ. فإذا ثبت أن ملك الكافر زال عنه فإنه لا يمكن أن يزول الملك إلى غير مالك. فقالوا في هذه الحالة هذه تكون مباحة وتكون ملكا للغانمين، فيزول ملك الكافر عنها إلى الغانمين. ثالثا، دليل ثالث قالوا: لو أسلم عبد الحربي ولحق بجيش المسلمين فإنه يصير حرا، وهذا يدل على أن ملك الكافر قد زال عنه وثبت الملك لمن قهره. قال ويجوز قسمتها فيها، قسمتها ضمير في قسمتها يعود على الغنيمة، فيها يعود على دار الحرب، ذكر تعليل ذلك. ثم يعرف رحمه الله الغنيمة، قال ما أخذ من مالي حربي. قول حربي قيد يخرج ما أخذ من مال غير الحربي من الكفار وهم أهل الذمة، فما يؤخذ من أموال أهل الذمة من جزية وخراج ونحو ذلك فهذا لا يسمى غنيمة. تمام شيخ؟ قال من مال حربي قهرا بقتال. قوله قهرا بقتال قيد يخرج ما إذا جلوا عنها أو تركوها فزعا، فإن ما يؤخذ منهم إن هذا له حكم خاص وليس غنيمة. وكذلك ما يؤخذ من أهل الحرب إذا اتجروا إلينا فإنه يؤخذ منهم العشر وليس من الغنيمة. إذا قولوا قهرا بقتال يخرج ما إذا جلوا عنها أو تركوها فزعا، ويخرج ما يدفعونه إذا اتجروا إلينا وهو العشر. قال وما ألحق به، الضمير في به يعود على ما أخذ بالقتال، فما ألحق بالمأخوذ بالقتال مثل الهارب إذا استولينا عليه وهدية الأمير ونحوها، وقالوا مثل المأخوذ في فداء الأسرى وما يهدى لبعض أيضا قادة الأمراء بدار الحرب، هذا كله له حكم الغنيمة. قال مشتقة من الغنم وهو الربح، يعني هذا التصريف اللغوي. ثم يذكر رحمه الله أن هذه الغنيمة تكون لمن شاهد الوقعة، فهذا قيد يخرج من لم يشهد الوقعة. قال من أهل القتال بقصده، يعني إذا كان ممن يقاتل، أما إذا كان ممن لا يقاتل كالصبي والمرأة ونحو ذلك فإنه لا سهم له، وكذا العبيد. قال من أهل القتال بقصده، قال قاتل أو لم يقاتل، يعني لا يشترط أن يوجد منه قتال حقيقة، بل يكفي أن يكون من أهل القتال وأن يكون ممن شهد الوقعة. قال حتى تجار العسكر وأجرائهم، الضمير في أجرائهم يعني أجراء، ها يعني أجراء العسكر، المراد أجراء التجار، المقصود أجراء التجار، حتى تجار العسكري وأجرائهم، يعني أجراء التجار المستعدين للقتال، لقول عمر رضي الله عنه الغنيمة لمن شهد الوقعة، رواه عبد الرزاق وسعيد بن منصور بن أبي شيبة والبيهقي. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا لأن غير المقاتل ممن شهد الوقعة ردء له ومعين له، يعني ردء للمقاتل ومعين للمقاتل، فيشاركه في الغنيمة كما لو كان مساعدا للمحارب، يعني كردء المحارب. أحسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى فيخرج الإمام ونائبه الخمس بعد دفعه سلب لقاتل وأجرة جمع وحفظ وحمل وجعل من دل على مصلحة، ويجعله خمسة أسهم منها سهم لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم مصرفه كفيء، وسهم لبني هاشم وبن المطلب حيث كانوا كغنيهم وفقيرهم، وسهم لفقراء اليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل، يعم من بجميع البلاد حسب الطاقة. أحسنت. يشرع المؤلف رحمه الله في بيان كيفية قسمة الغنيمة، قال فيخرج الإمام أو نائبه الخمس. عندنا هذه الغنيمة ذكرنا في التنفيل أنه يخرج الخمس ثم ينفلون، أنه يخرج الخمس ثم ينفلون ثم يقسم الباقي. عند الأشياء أيضا قبل إخراج الخمس، قال الخمس بعد دفع سلب لقاتل، هذا يفيد أن دفع السلب لقاتل قبل الخمس كذا. فإذا أراد الإمام أو نائبه القسمة فإنه يبدأ بالأسلاب، يعني لما إذا قال من قتل قتيلا فله سلبه، فهذا الذي يقتل قتيل ويأخذ هذا السلب فهو يأخذه ولا يدخل فيما يقسم، لا يأخذ منه الخمس ولا تنفيل ولا يقسم للغانمين بعد دفع سلب لقاتل، فإن الأسلاب تدفع إلى أهلها. لماذا؟ لأن القاتل يستحق، القاتل يعني يستحق السلب غير مخموس، فالسلب لا يدخل أصلا فيه، لا يأخذ منه الخمس ولا يشارك فيه غيره. قال وأجرة جمع وحفظ وحمل، يعني عندنا أشياء هي من مؤنة الغنيمة، الأجرة على جمع الغنيمة وحفظها وحملها، فهذه الأجرة تدفع قبل إخراج الخمس وقبل التنفيذ. إذا عندنا السلب وعندنا هذه الأجرة. لماذا قالوا؟ لأن هذه من مصلحة الغنيمة، من مصلحة الغنيمة. قال وجعل من دل على مصلحة، إذا كان قد جعل جعلا لمن يدل على مصلحة فإذا دل فإنه يدفع إليه الجعل كما يدفع السلب للقاتل، لأنه في معنى السلب. إذن عندنا هذه الأشياء، السلب والأجرة والجعل، هذه تدفع قبل إخراج الخمس أصلا، ماشي؟ طيب بعد ذلك إذا أخرج الإمام هذه الأمور يبدأ في التقسيم، فيخرج الخمس وبعد ذلك التنفيل والرضخ وبعد ذلك الأربعة أخماس كما سيأتي. هذا الخمس إذا أخرجه أولا ماذا سيصنع به؟ قال ويجعله خمسة أسهم، الضمير في خمسة ويجعله عائد على الخمس. إذن الإمام بعد إخراج الأمور التي سيخرجها قبل إخراج الخمس يخرج الخمس، واضح؟ هذا الخمس سيقسم خمسة أخماس، وعندنا أربعة أخماس هذه قبل، نعم يعني عندنا خمس ثم عندنا أربعة أخماس، هذا الخمس سيقسم خمسة أخماس، يعني هذا الأخماس من الخمس يعني نصيبها من المجموع كم؟ واحد من 25 من خمس الخمس. هذا الخمس يقسم خمسة أخماس. لماذا يقسم خمسة أخماس؟ لقوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة وللرسول وللقربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فقوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة، فيثبت الخمس، وهذا الخمس يقسم لله للرسول هذا خمس، ولذي القربى ثاني، واليتامى ذي القربى واليتامى ثالث، والمساكين الرابع، وابن السبيل الخامس. وذكر المؤلف رحمه الله هذه الأسهم الخمسة التي هي مقسومة من الخمس. معي ولا مضيعين؟ تمام. طيب الآن سيفصل المؤلف رحمه الله في هذه الأخماس الخمسة التي هي التي يقسم عليها الخمس الذي يخرجه الإمام. قال منها سهم لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم مصرفه كفي، يعني هذا السهم الأول من أسهم الخمس الخمسة. ما دليل ذلك؟ أنه ما دليل أنه يصرف في هذا المصرف، وما دليل ثبوت هذا أيضا السهم؟ دليل حديث جوير المطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تناول بيده وبرة من بعير ثم قال والذي نفسي بيده مالي مما أفاء الله إلا الخمس، والخمس مردود عليكم، فجعله لجميع المسلمين. فهذا يدل على أن ما كان لله وللرسول من هذا الخمس إنما هو للمسلمين فهو فيء. فإذا كان للمسلمين لقوله صلى الله عليه وسلم الخمس مردود عليكم، فإنه لا يمكن أن يصرف إلى جميع المسلمين إلا إذا صرف في مصالح المسلمين، من سد الثغور وكفاية أهل الثغور وشراء الكراع والسلاح ثم لهم فلهم من مصالح المسلمين. إذن هذا السهم الأول من أسهم الخمس. السهم الثاني من أسهم الخمس السهم لبني هاشم وبني المطلب، وهذا السهم هو سهم ذوي القربة، فأن لله خمسة وللرسول ولذي القربة، مقصود قربة من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا سهم لبني هاشم وبني المطلب. ما دليل كون بني هاشم وبني المطلب هم ذو القربة المرادون في الآية؟ دليل ذلك حديث جبير المطعم رضي الله عنه قال لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذوي القربة من خيبر بين بني هاشم وبني المطلب أتيت أنا وعثمان بن عفان فقلنا يا رسول الله أما بنو هاشم فلا ننكر فضلهم لمكانك الذي وضعك الله به منهم، فما بال إخواننا من بني المطلب أعطيتهم وتركتنا، وإنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام، وإنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، وشبك صلى الله عليه وسلم بين أصابع رواه أحمد والبخاري. وهذا مر معنا في الدرس الماضي كذا في آخر الزكاة، مر معنا أن أحسنت أن مر معنا أن بني هاشم لا تدفع لهم الزكاة لأنهم من ذوي القربة من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يدفع لهم ولا ويستحقون الخمس. أما المطلبي فهو محل خلاف على قولين في المذهب، والمذهب أنهم يدفع لهم تدفع لهم الزكاة ولهم الخمس ويشاركون في الخمس. ودليل القول الذين قالوا إنه لا تدفع لهم الزكاة قالوا لأنهم يشاركون بني هاشم في الخمس هنا الذين قالوا، وهو ما ذهب إليه الحجاوي واستدرك البهوتي في الروض، ذهب إلى أن المطلبي لا يدفع له من الزكاة كالهاشمي، لأن المطلبي يشارك الهاشمي في ماذا؟ في الخمس. فلما شاركه في الخمس في الغنم شاركه في الغنم، هو أنه لا يأخذ من الزكاة. ومر معنا دليل هذا ويعني مناقشة الأدلة في الدرس الماضي. طيب، قال لبني هاشم وبني المطلب حيث كانوا، يعني أن هذا السهم يفرق لهم حيث كانوا، بل يجب تعميمهم بهذا السهم حسب الإمكان حيث كانوا. قال غنيهم وفقيرهم، فهذا السهم لذوي القربى يدفع لكل ذوي القربى من بني المطلب وبني هاشم غنيهم وفقيرهم في أي مكان كانوا. قالوا للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين. وقالوا إن سهم ذوي القربى ثابت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وقد دل على ذلك حديث جبير المطعم قال وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذوي القربى في بني هاشم وبني المطلب، وذكر الحديث. قالوا ولم يأتي لذلك نسخ ولا تغيير، فوجب القول به والعمل بحكمه. قال غنيهم وفقيرهم، ما دليل استواء الغني والفقير في الاستحقاق من الخمس؟ قالوا عموم قوله تعالى ولذي القربى. فقالوا قوله تعالى ولذي القربى عام، فيشمل الغني والفقير، فلا يجوز تخصيصه بالفقير إلا لدليل. وقالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي أقاربه كلهم وفيهم الغني كالعباس رضي الله عنه وغيره، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه خص الفقراء منهم، هذا الدليل ثاني. دليل ثالث، قالوا لأنه مال مستحق بالقرابة، فاستوى فيه الغنى، فاستوى فيه الغني والفقير قياسا على الميراث والوصية للأقارب، لأن الميراث لا يخص به الفقير فقط. انتهينا من السهم الثاني من أسهم الخمس. السهم الثالث، قالوا سهم لفقراء اليتامى. اليتيم هو الذي لا أب له، لا أب له ولم يبلغ الحلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمى بعد احتلام. قال لفقراء اليتامى، هنا في اليتامى خص الحكم بالفقراء دون الأغنياء. لماذا؟ قالوا لأن من كان له أب فإنه لا يستحق، فإذا كان له مال فإنه لا يستحق من باب أولى، لأن المال أنفع له من الأب، أنفع له من وجود الأب. وقالوا لأن هذا السهم صرف لليتامى لأجل حاجتهم، لأن اسم اليتيم إنما يطلق عليه على هؤلاء لما يقوم لهم من الرحمة، ومن كان أعطي لأجل ذلك اعتبرت الحاجة فيه. يعني لما كان اسم اليتيم ثبت في حق هؤلاء لما يقوم في قلوب الناس لهم من الرحمة، فهذا يدل على تقييد الحكم بحال الحاجة. هنا سؤال، لماذا قيدنا اليتامى بالفقراء ولم نقيد ذوي القربى بالفقراء؟ لأن ذوي القربى قلنا يشمل الغني والفقير، واليتامى هنا قال لفقراء اليتامى، فما وجه التفريق بين اليتامى وذوي القربى؟ قالوا فارق اليتامى ذوي القربى لأن ذوي القربى استحقوا ذلك السهم لقربه من النبي صلى الله عليه وسلم تكريمة لهم، فالغني والفقير في القرب من النبي صلى الله عليه وسلم سواء، وبناء عليه استويا في الاستحقاق. انتهينا من السهم ماذا؟ السهم ماذا؟ السهم الثالث. ننتقل للسهم الرابع، قال وسهم للمساكين. دليل ذلك الآية وذي القربى واليتامى والمساكين. وما المقصود من المساكين هنا؟ المقصود هم أهل الحاجة. ومر معنا أيضا في الدرس الماضي أو الذي قبله، الدرس الماضي، التفريق بين الفقير والمسكين. فهل هنا المقصود المسكين الذي هو يملك أكثر من النص دون تمام الكفاية لأجل أن يفرق بين المسكين والفقير، أو يشمل حتى الفقير؟ يشمل حتى الفقير. قالوا يدخل في المساكين هنا الفقراء، بل هنا يعني ضابط مهم وقاعدة مهمة تستحضرها في جميع الأبواب. قالوا الفقراء والمساكين صنفان في الزكاة فقط، صنفان في الزكاة فقط، وصنف واحد في سائر الأحكام. وصنف واحد في سائر الأحكام. وإنما يقع التمييز بينهما إذا جمع بينهما بلفظين، يعني إذا ورد في موضع واحد بلفظين فإننا نفرق بين الفقير والمسكين. وهذا لم يرد إلا في موضع واحد، أين؟ في آية الزكاة، ولم يرد ذلك إلا في آية الزكاة. أما في باقي المواضع فإن لهما، فإن الفقير والمسكين حكما واحدا. إذن يصدق على الفقير والمسكين عبارة إذا افترق اجتمع، وإذا اجتمع افترق، يعني إذا افترق في الذكر فيجتمع في المعنى، وهو في كل الأحكام وفي سائر المواضع. وإذا اجتمع في الذكر افترق في المعنى، وهذا في موضع واحد في باب الزكاة. قال: وسهم للمساكين. ننتقل إلى السهم الخامس والأخير، سهم لأبناء السبيل. وهذا الذي مر معنا أيضا في أهل الزكاة. ويعطى كل واحد من ابن السبيل ما قدر ما يصل به إلى بلده، كما مر معنا في باب الزكاة. قال: يعم من بجميع البلاد حسب أو حسب أو حسب الطاقة. لماذا؟ لأن كل سهم من هذه الأسهم يستحق للمذكورين بالوصف المذكور، فيجب دفعه إلى كل مستحقيك الميراث. يعني هذا الآن الخمس يقسم على هذه الأسهم الخمسة، وهؤلاء يشتركون في هذا الخمس، فيجب تعميمهم قدر الإمكان كالميراث. فقالوا بناء عليه فإن الإمام يبعث إلى عماله بالأقاليم لأجل أن يدفع لمن يدخل في هذه الأسهم الخمسة. إذن انتهينا مما يخرجه الإمام قبل الخمس، وهو السلب والأجرة والجعل، ثم يخرج الإمام الخمس. بقي عندنا باقي الغنيمة أربعة أخماس، ماذا يصنع فيها؟ يذكر المؤلف رحمه الله حكم ذلك. أحسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم يقسم باقي الغنيمة وهو أربعة أخماسها بعد إعطاء النفل والرضخ لنحو قن ومميز على ما يراه. للراجل سهم ولو كافرا، وللفارس ثلاثة سهم له وسهمان لفرسه إن كان عربيا، لأنه صلى الله عليه وسلم أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم، سهمان لفرسه وسهم له، متفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما. ولفارس على فرس غير عربي سهمان فقط، ولا يسهم لأكثر من فرسين إذا كان مع رجل خيل، ولا شيء لغيرها من البهائم لعدم وروده عنه صلى الله عليه وسلم. اذكر رحمه الله كيفية تقسيم باقي الغنيمة. قال: ثم يقسم باقي الغنيمة وهي أربعة أخماسها. تكلمنا عن الخمس، بقي أربعة أخماس. أجمع أهل العلم على أن للغانمين أربعة أخماس الغنيمة. دل على ذلك قوله تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، الآية. فيفهم منه أن أربعة أخماس الغنيمة الباقية للغانمين. لماذا؟ لأنه أضافها إليهم بقوله تعالى: واعلموا أن ما غنمتم، فقد أضاف الغنيمة إليهم، فدل على أن باقي الغنيمة وهي أربعة أخماس للغانمين. فلما أضافها عز وجل إليهم ثم أخذ منها سهما لغيرهم فيبقى سائرها لهم، كقوله تعالى: وورثه أبواه فلأمه الثلث، في قوله تعالى: وورثه أبواه فلأمه الثلث. فيفهم منه أن الباقي للأب، أنه قال ورثه أبواه، فيشترك الأبوان في الإرث، ونص على نصيب الأم، فيبقى الباقي لي الأب. فكذا نقول في آية الغنائم أو في آية الغنيمة نص على الخمس، فيدل على نباقي الأخماس الأربعة إنما هي للغانمين. قال: بعد إعطاء النفل، هذا الذي مر معنا، يعني عبارة المؤلف فيها تقديم وتأخير قد يلبس على البعض. يعني عندنا هنا أربعة أخماس يخرجها، لكن قبل إخراج أربعة أخماس يخرج النفل والرضخ. يعني كما أن الخمس قبل الخمس عندنا المتقدمة السلب ونحوه ونحوه، هنا أيضا عندنا قبل إخراج أربعة أخماس فيه شيء خارجي يستثنى، وهو النفل والرضخ. قال: بعد إعطاء النفل. النفل هو الذي مر معنا قبل قليل في حديث حبيب مسلمة رضي الله عنه. فيعطي النفل قبل أربعة أخماس. لماذا؟ لأنه حق ينفرد به بعض الغانمين، فقدم على القسمة كالأسلاب. والنفل من أربعة أخماس الغنيمة، لأن الخمس سيخرج ويبقى أربعة أخماس يخرج من النفل. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا لما روى معن بن زائدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نفل إلا بعد الخمس، رواه أبو داود. فهذا نص يفيد أن التنفيل يكون بعد إخراج الخمس. قال والرضخ لنحو قن ومميز على ما يراه. ما المراد بالرضخ؟ الرضخ أن يعطوا شيئا من الغنيمة دون السهم بناء على اجتهاد الإمام. إذن الرضخ هو ما يعطوا ما يعطونه من الغنيمة دون السهم، وهذا لا تقدير له، بل هذا إلى اجتهاد الإمام. فإذا رأى أن يسوي بينهم سوى، وإذا رأى أن يفضل بعضهم على بعض فضل. لما روى سعيد عن يزيد بن هرمز أن نجدة كتب إلى ابن عباس رضي الله عنهما يسأله عن المرأة والمملوك يحضران الفتح ألهما من الغنيمة شيء؟ قال يحذيان وليس لهما شيء، يحذيان وليس لهما شيء. وفي رواية ليس لهما سهم وقد يرضخ لهما. هذا دليل. دليل الثاني عن عمير مولى أبي اللحم قال شهدت خيبر مع سادتي فكلموا في رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر أني مملوك فأمر لي بشيء من خرثي المتاع، رواه أبو داود. فهذا يدل على أن المرأة والمملوك لا سهم لهما، وإنما يرضخ لهم الإمام بناء على ما يجتهد. قال لنحو قن ومميز على ما يراه. نحو القن والمميز من؟ المرأة والمبعض ممكن. نعم. قال للراجل سهم ولو كافرا. الراجل له سهم واحد بينما الفارس له ثلاثة أسهم. نعم أحسنت. لا في الأربعة أخماس. أي نعم أحسنت. يعني الآن يفصل المؤلف رحمه الله في كيفية قسمة الأربعة أخماس بعد إخراج النفل والرضخ. واضح؟ يعني عندنا السلب ونحوها تخرج ثم نخرج الخمس ويقسم الخمس أخماسا، وعندنا هذا الأربعة أخماس قبل قسمته يدفع النفل ويدفع الرضخ. فالنفل والرضخ يكون من كل أربعة أخماس، ثم باقي الأربعة أخماس هذه تقسم للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم. للراجل سهم واحد. لماذا؟ لأن الراجل لا يحتاج إلى ما يحتاج إليه الفارس من النفقة ولا يغنى كغنائه، فهذا يقتضي أن ينقص سهمه عن سهم الفارس. قال وللفارس ثلاثة سهم له وسهمان لفرسه إن كان عربيا. عندنا حكمان. حكم الأول أن للفارس ثلاثة أسهم، والحكم الثاني أن هذا مقيد بما إذا كان الفرس عربيا. دليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه الذي ذكره المؤلف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم، سهمان لفرسه وسهم له. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني عن أبي رحم وأخيه أنهما كانا فارسين يوم خيبر فأعطيا ستة أسهم، ستة أسهم، فأعطيا ستة أسهم، أربعة أسهم لفرسيهما وسهمين لهما. هما اثنان وهما فارسان، فلكل ثلاثة، لكل واحد للفرسين سهمان وللفرس سهمان وللراجل أو للفارس أو للرجل سهم، رواه سعيد بن منصور. الدليل الثالث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الفارس ثلاثة أسهم وأعطى الراجل سهما. إذن هذه أيضا أو هذا حديث ابن عباس يصلح دليلا لمسألة الراجل أنه يعطى سهم، أنه يعطى سهما واحدا. قال وللفارس على فرس غير عربي سهمان فقط. يعني الآن هذا حكم منطوق، والعبارة المتقدمة إن كان عربيا مفهومها أنه إذا لم يكن عربيا فإنه لا يعطى ثلاثة أسهم، وهنا نص بالمنطوق على هذا الحكم أنه لا يعطى إلا سهمان فقط. ما دليل أنه لا يعطى إلا سهمين؟ أنه لا يعطى إلا سهمين. قالوا لأن هذا لأن النصوص التي وردت في إعطاء الفارس ثلاثة أسهم إنما كانت في الفرس العربي المعروف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فيخص الحكم به. هذا المذهب. القول الثاني وهو رواية عن إمام أحمد رحمه الله أن الفارس على فرس غير عربي يسهم له سهم العربي، يعني لا فرق بين الفرس العربي والفرس غير العربي، ففي الجميع يسهم له 3 أسهم. ما دليل ذلك؟ أولا لأن الله تعالى قال والخيل والبغال، وهذه من الخيل. ثانيا قالوا لأن الرواة رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم للفرس سهمين ولصاحبه سهما، وهذا عام في كل فرس. هذا الدليل الثاني، يعني عموم النصوص لا يخصصه الحال لأنها عامة لفظا. ثالثا قالوا لأنه حيوان ذو سهم، يعني هو حيوان ثبت له السهم، فاستوى فيه العربي وغيره كالآدمي، يعني كما أن الراجل لا فرق في بين عربي وغيره، فكذلك الفرس لا فرق في بين عربي وغيره يرحمك الله. قال ولا يسهم لأكثر من فرسين إذا كان مع رجل خيل، يعني إذا كان الرجل معه 4 خيول، فهل هذا يعني أنه يعطى عن كل خيل سهمين فيكون المجموع 8 عن الخيول وله سهم فيكون مجموع 9؟ لا، المقصود أن الحد الأقصى أن يعطى كم؟ 5 أسهم. 5 أسهم لكل خيل سهمان وله سهم. قال ولا يسهم لأكثر من فرسين إذا كان مع رجل خيل. دليل ذلك ما روى الأوزاعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسهم للخيل وكان لا يسهم للرجل فوق فرسين وإن كانت معه 10 أفراس. الدليل الثاني عن أزهر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أبي عبيدة ابن الجراح أن يسهم للفرس سهمين وللفرسين 4 أسهم ولصاحبها سهما فذلك 5 أسهم وما كان فوق الفرسين فهي جنائب، رواه سعيد. ثالثا قالوا لأن به إلى الثاني حاجة، يعني هو يحتاج فرسا، قد يحتاج فرسا ثانيا بالإضافة إلى الفرس الأول، لأن إدامة الركوب على فرس واحد قد تضعفه أو قد يضعفه ويمنع القتال عليه، فيسهم له كالأول، يعني أن الثاني يحتاج إليه كالأول، أما الثالث فقالوا هذا مستغنى عن فلا يسهم له. أخيرا قال ولا شيء لغيرها من البهائم لعدم وروده عنه صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسهم إلا للخيل فلم يسهم لغيرها ولم يسهم لغيرها أحد من خلفائه الراشدين. قال ولأن غير الخيل مما لا تجوز مسابقة عليه بعوض فلم يسهم لها كالبقر، يعني أن الخيل تتميز عن غيرها بأنها مما يجوز السبق فيها. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى ويشارك الجيش سراياه التي بعثت منه من دار الحرب فيما غنمت ويشاركونه فيما غنم. قال ابن المنذر روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وترد سراياهم على قعدهم، وإن بعث الإمام من دار الإسلام جيشين أو سريتين انفردت كل بما غنمت. أحسنت. يقول ويشارك الجيش سراياه التي بعثت منه من دار الحرب، ثم ذكر دليل ذلك، يعني أنه إذا وجد جيش ثم بعث من هذا الجيش سرية فغنمت هذه السرية شيئا فإنها تشارك ماذا؟ الجيش، وإنما لهم التنفيل لو كان الإمام قد نفل لهم، وكذا لو غنم الجيش والسرية ليست حاضرة فإن السرية تشارك الجيش. ثم ذكر المؤلف رحمه الله دليل ذلك، رواه أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما غزا هوازن بعث سرية من الجيش قبل أوطاس فغنمت السرية فأشرك بينها وبين الجيش. ثالثا قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم نفل في البداءة الربع في الرجعة الثلث، وهذا فيه دلالة على أن السرية تشارك الجيش. لماذا؟ لأن هذا دليل على أنهم يشتركون فيما سوى ذلك، لأنهم لو كانوا قد اختصوا بما غنموه لما كان ثلثه نفلا، لو كانوا سيختصون بما غنموه فإنه لن يكون لهم تنفيل أصلا الثلث، بل سيكون لهم كل ما غنموه. فلما نفل لهم النبي صلى الله عليه وسلم دل على أن الأصل أن ما غنموه يشاركون يشاركهم فيه الجيش. رابعا قالوا لأنهم جيش واحد وكل واحد منهم ردء لصاحبه فيشتركون كما لو غنم أحد جانبي الجيش. يعني لو غنم بعض الجيش دون البعض الآخر فكل الجيش يشارك بعضه بعضا في الغنائم، فكذلك السرية لا حكم بعض الجيش في الموضع الواحد. ذكر مسألة قال إن بعث الإمام من دار الإسلام جيشين أو سريتين. يعني المسألة الأولى جيش بعث إلى من دار الحرب، جيش بعث وبعثت منه سرية من دار الحرب، فهذا يدل على أن السرية له حكم الجيش. لكن إذا كان الإمام قد بعث من دار الإسلام، إذن عندنا فرق بين المسألتين. المسألة الأولى البعث من دار الكفر فله حكم الجيش الواحد لما كان في دار الحرب، فالسرية بعثت من في دار الحرب فله حكم الجيش، يغنم تشارك الجيش ما غنمت السرية والعكس. أما إذا كان البعث من دار الإسلام قال وإن بعث الإمام من دار الإسلام، فهنا سواء بعث جيشين أو سريتين أو أكثر فلكل جيش أو سرية ما غنمت بدون أن يشارك الجيش الآخر والسرية السرية الأخرى. دليل ذلك قالوا لأن كل واحد منهما انفردت بالغزو فانفردت بالغنيمة، لأن كل واحدة منهما انفردت بالغزو فانفردت بالغنيمة، بخلاف ما إذا فصل الجيش، يعني خرج الجيش من دار الإسلام إلى دار الحرب فدخل بجملته دار الكفار، الجيش كله دخل دار الحرب دار الكفار، فهنا جميعهم يشتركون في الجهاد فيشتركون في الغنيمة. واضح؟ واضح شيء؟ طيب، بخلاف ما إذا كان الجيش قد خرج من دار الإسلام إلى دار الكفر جملة واحدة ثم انفصلت عنه سرية في دار الحرب أو في دار الكفر، فهنا تشارك السرية الجيش. فإذا كان الانفصال في دار الحرب لا حكم الجيش الواحد، وإذا كان الانفصال في دار الإسلام فلكل حكمه. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى والغال من الغنيمة وهو من كتم ما غنمه أو بعضه لا يحرم سهمه ويحرق وجوب الرحله كله ما لم يخرج عن ملكه إلا السلاح والمصحف وما فيه روح وآلته ونفقته وكتب علم وثيابه التي عليه وما لا تأكله النار فله. قال يزيد بن يزيد بن جابر السنة في الذي يغل أن يحرق رحله، رواه سعيد في سننه. حسنت. يذكر المؤلف رحمه الله حكم الغال، عرف الغال بأنه من كتم ما غنمه أو بعضه، وحكمه أنه لا يحرم سهمه، أنه لا يحرم سهمه. الغلول محرم وهو كبيرة لقوله تعالى ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. ما حكم هذا الغال؟ حكمه أن رحله يحرق، قالوا يحرق وجوبا، يعني لا على سبيل الاستحباب، قال يحرق وجوبا رحله كله ما لم يخرج عن ملكه، إذا كان قد خرج عن ملكه فإنه لا يحرق. قال إلا السلاح، لماذا؟ لأنه يحتاج إليه في القتال. والمصحف قالوا لحرمته وللحديث الآتي. قال وما فيه روح، لماذا؟ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يعذب بالنار إلا ربها. ثانيا لحرمة الحيوان في نفسه، ولأنه لا يدخل في اسم المتاع الذي أمر بإحراقه. قال وآلته، قال وما فيه روح وآلته، آلته الضمير في آلته يعود على ماذا؟ ما فيه روح، يعني المقصود أن العطف آلته معطوف على المصحف والسلاح، يعني معطوف على ما فيه لين منصوب، معطوف على ما، يعني التقدير إلا السلاح والمصحف وآلة ما فيه روح. نعم، معطوف على ما ليس معطوف على روح. طيب، إذن لا تحرق آلة الدابة، لماذا؟ لأنه يحتاج إليها للانتفاع بها، ولأنها تابعة لما لا يحرق، لأن الدابة لا تحرق فهذه تابعة لها، أشبه جلد المصحف وكيسه الذي لا يحرق تبعا للمصحف. قال ونفقته، لأن النفقة لا تحرق عادة. قال وكتب علم، لأنه ليس المقصود الإضرار به في دينه بل المقصود الإضرار به في بعض دنياه. قال وثيابه التي عليه وما لا تأكله النار فله، هذه أيضا لا تحرق. دليل تحريق هذه الأمور إذا غل الغال من الغنيمة، قال يزيد بن يزيد بن جابر السنة في الذي يغل أن يحرق رحله، رواه سعيد في سننه. رواه سعيد عن الحسن رحمه الله ورضي الله عنه، ورواه الإمام أحمد في مسائل عبد الله عن الحسن، ورواه عبد الرزاق عن مكحول. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا ما روى صالح بن محمد بن زائدة قال دخلت مع مسلمة أرض الروم فأتي برجل قد غل، فسأل سالما عنه فقال سمعت أبي يحدث. أبوه من؟ ابن عمر، سالم ابن عمر. سمعت أبي يحدث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وجدتم الرجل قد غل فاحرقوا متاعه واضربوه. قال فوجدنا في متاعه مصحفا فسأل سالما عنه فقال بيعه وتصدق بثمنه، رواه سعيد وأبو داود. ثالثا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر أحرقوا متاع الغال، رواه أبو داود. نقف عند أحكام الأرض المغنومة وإن شاء الله نواصل في الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.